فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يتواثرون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواثرون رهبان لين في الصلاة وفي الجهاد إذا في فدى رهبان لين يتواثرون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواثرون رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد إذا في فجار رهبان ليل هموا بألحان الرصاص وغيرهم يهوى القيان عزما وقلبهم فيض الحنان هموا بألحان الرصاص وغيرهم يهوى القيان عزماتهم مثل الجبال وقلبهم فيض الحنان يتواثبون إلى الطعام يسابقون وفي الجهاد إذا في فجار رهبان ليل يتواثبون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواثبون رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد إذا في فجار رهبان ليل حكم الجبان ثروا على بغي الطغاة وزلزلوا حكم الجبان مصدهم فقد العتاد وقد رأوا وقت الزمان مصدهم فقد العتاد وقد رأوا وقت الزمان لكن عزم من رفض الهوان ورصاصهم دموا الثكالى النائحات على حصان لكنهم صاغوا سيوف العزم من رفض الهوان ورصاصهم دموا الثكالى النائحات على يتواثبون إلى الطعام يسابقون إلى الجنان يتواثبون رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد إذا في فجار رهبان ليل يتواثبون إلى الطعام يسابقون الجنان يتواثبون